أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع هادي زينب والهواشم بالعواسل حجبوها هذه اخت الحسن وامها فاطمه وحيدر ابوها الليله كل ولياها يمها بالدموع يودعوها وزينب بعبرتها تسرج للمنايا مهرقوها وزينب بعبرتها تسرج للمنايا مهرقوها عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل يا تنادي الوداع ما فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع وكفتت عاين أهلها وزينب بحالة رهيبة الليلة كل ولياها يمها وباكر تصبح غريبة توجهت لحسين أخوها وتسحب ثقالي المصيبة تقل له يا ابن أمي الوداعك يا قلبي تصعد لهيبة تقل له يا ابن أمي الوداعك يا قلبي تصعد لهيبة الليل داج والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيل الليل داج والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيل لا تنادي الوداع ما فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع دعك يهيج ونيني وينسلب يا حسين فكري قبل لا شوف أكرمي ودمك على الغبر يجري ريت حادي الموت أخذني ولا عشيت بالدين يا عمري والأشد بيدي أقدم مهرك ولا نفذ صبري والأشد بيدي أقدم مهرك ولا نفذ صبري ليت الملون أقض مني مهجة كي لا أرى من دم المرء تسيل ليت الملون أقض مني مهجة كي لا أرى من دم المرء تسيل يا تنادي الوداع ما فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرسل منون ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرسل المنون ولا حما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع قبل ما تشفي المناية يبتدي بتسليب عمرك قلبي أسراري المصيبة وبيها يا حسين أرد خبري عندي من أمي وصية وأغصتي بتقبيل صدرك خويا صدرك خل أقبل وخل أشم يا حسين نحرك ويا صدرك فالأقبلة فالأشم يا حسين نحر أخي تلك من البتول وصية أمضي بها لو بان منك رحيل أخي تلك من البتول وصية أمضي بها لو بان منك رحيل يا تنادي الوداع ما فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرسل المنون ولا رحما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرسل المنون ولا رحما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع جالت بأفكاري عنكم صورة من وحي الفجيعة باكر انظر للغوالب جيثت على الغبر صريعة وانظر الهاشم علمها طايح بكتر الشريعة وكني انظر للكفر خلي شفوف على الشاطئ جطيعة شني ينظر لي الكفلي شفوف على الشاطئ جطيعة أوحت لي الأرهات من أسحارها ألا يدوم مع الخليل خليل أوحت لي الأرهات من أسحارها ألا يدوم مع الخليل خليل يا تنادي الوداع ما فؤادي الوداع أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل وهي تنادي الوداع أدمى فؤادي الوداع